بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل يحسب أن ماله أخلداً يحسب أن ماله أخلداً كلا ليُنبذن كلا ليُنبذن في الحطمة